بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ومن بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن اسم الموصول، وقسمنا الموصول عموما إلى موصول حرفي وإلى موصول اسمي، وقلنا إن الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر، هو الذي يؤول بمصدر، وهذا ليس من باب اسم الموصول، بل هو مذكور هنا استطرادا. استطرادا يعني لما تكلم عن الموصول زاد فذكر هذا الأمر، وهو ليس من باب المعارف أصلا. جيد. ثم تكلمنا عن اسم الموصول الخاص، وهو الذي والتي واللذان واللتان في حالتي في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالتي النصب والخفض، والذين أو اللذون في لغة عقيل أو هذيل، واللائي والأولى، فهمنا، واللاتي واللواتي أو بذكر الياء أو بحذفها. المهم هذه الأسماء الموصولة كلها خاصة، بمعنى أننا إذا ذكرناها فإننا نضع كل واحدة منها في موضع معين، لا يجوز أن تستعمل في غيره. الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، وهكذا. أما الأسماء المشتركة فهي ستة، وهي من وما وأي وأل وذو وذا، وسنتكلم عنها تفصيلا بإذن الله تعالى. قال المصنف: فأما من فإنها تكون للعالم، قلنا العالم يقصد بها العقلاء من الإنسان أو من الجن مثلا، وهي تستعمل في حق الله تعالى أحيانا، ولهذا السبب اختار هذه الكلمة، كلمة العالم. ومثل لهذا بقول الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ من عنده علم الكتاب يعني الذي عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب؟ الله سبحانه. فمن هنا، فكلمة من هنا استعملت اسما موصولا بمعنى الذي، تدل على الله تعالى. وربما استعملت من لغير العاقل عموما في ثلاث مسائل: إحداها أن ينزل منزلته، أن يكون غير العاقل في منزلة العاقل في الاستعمال. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له، الكلام هنا عن الذين يعبدون غير الله. فهم يعبدون ماذا؟ يعبدون أصناما، يعبدون حجرا، يعبدون شجرا، يعبدون الشمس أو القمر أو، فهمنا؟ فهذه المعبودات التي تعبد من غير الله تعالى لا تستجيب إلى يوم القيامة، وهي غير عاقلة. الشمس والقمر أو الحجر أو الشجر ومثل هذا، يعقل أو لا يعقل؟ هذا لا يعقل. ولكن الآية قالت: طيب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. هو يدعو من لا يستجيب، فاستعملت من هنا للمعبودات الباطلة التي هي من الحجر أو الشجر وهي لا تجيب. فكيف استعملت من لغير العاقل؟ نقول: لأن هذه الأصنام بالنسبة لعابديها، بالنسبة لعابديها تنفع وتضر وتفعل ومثل هذا، فنزلت منزلة العاقل، عملت معاملة العاقل باعتبار ماذا؟ باعتبار معتقده. ولهذا قال: أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، يعني يعامل معاملته. قال الشاعر: أسجب القطار، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا شخص مهاجر من بلده إلى مكان آخر، وبينما هو جالس يتذكر أحبابه، يتذكر القوم الذين، يتذكر من تركهم في بلده وهو الآن غريب، بينما هو كذلك نظر إلى السماء فوجد مجموعة من طيور القطا. والقطا طيور تعيش في الصحراء في مجموعات تهاجر كعادة الطيور في الصيف والشتاء. فنظر في السماء فوجد مجموعة من القطا مهاجرة، فناداها قال: يا سلب القطا. قال: بكيت على سلب القطا إذ مررنا به. لما رأيت السلب، هو المجموعة من الحيوان أو من الطير تمشي معا، قال بكيت على سجب القطى إذ مررنا به، لما مرر سجب القطى علي بكيت. فقلت ومثل بالبكاء جدير، يعني قلت وأنا مستحق للبكاء، أسجب القطى، هو ينادي هذه الطيور، أسجب القطى يعني يا سجب القطى هل من يعيل جناحه، هل منكم من يعطيني جناحين، هل من يعيل جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، لعلي أستطيع أن أطير إلى من أحبهم، لأن الطيران بكل حال أسرع من غيره، يعني من سافر بسيارة ليس مثل من سافر بالطائرة. هذا أيضا في الزمان الماضي معروف أن الطائرة أسرع، فهمنا؟ فهو قال لعلي، قال هل من يعيل جناحه، واستعمل من، وسجب القطاء ليس عاقلا، ولكنه لما خاطبه وطلب منه عاجية، طلب منه مساعدة، فعامله معاملة العاقل، كأنها تسمع وكأنها تعقل وكأنها تعطيه ما مطلوبه، فلهذا السبب عاملها معاملة العقلاء. قال هل من يعيل جناحه، فاستعملت من هنا في غير العاقل لأنه نزله منزلة العاقل. كذلك قول الشاعر ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. الطلل هو ما بقي قائما بعد هدم البيت. حياة العرب قديما حياة صحراوية، حياة بدوية في الغالب، فالعرب يسكنون في موضع فيه الطعام، فيه الماء، فيه النبات، يطعمون إبلهم، يعيشون فيه، يبنون بيوتا يسكنونها. فإذا حدث لهم شيء، نقص الطعام، ولم ينزل المطر، كانت حرب، شيء، أي شيء من هذا، كانوا يتركون هذا المكان وينتقلون إلى مكان آخر، يجمعون أهلهم، يجمعون قومهم وينتقلون، وهذه عادتهم عموما. تمر الأيام، تمر السنوات، وهذه البيوت التي بنوها من قبل تهدم، بيوت ضعيفة، بيوت صغيرة، بسبب الريح، بسبب مرور الزمان تتكسر. فما بقي قائما من البناءات، ما بقي قائما بعد هدم نصف البيت بعد كذا، يسمى طللا، وما لم يبقى، ما كان مستويا بالأرض، يسمى رسما. الرسم هو آثار البيت على الأرض، والطلل هو ما بقي قائما. كان الشعراء أو كان العرب في سفرهم يمرون أحيانا بمكانه القديم، يمر في سفره في تجارة في كذا، يمر ببيته القديم، كنت أسكن قديما مع قومي في هذا المكان، يقف هناك ويذكر أيامه، أيام كان صغيرا، يذكر كنت ألعب هنا، كان أبي يكلمني هنا، يذكر الحياة القديمة. وعادة الإنسان أيضا إذا تذكر الماضي هو يشتاق إليه، هو ربما بكى ربما، فكانوا غالبا يقفون على الطلل، يقفون أمام الطلل ويتذكرون الماضي ويبكون. قال الشاعر هنا ألا عم صباحا، عم صباحا بمعنى أنعم صباحا، بمعنى صباح الخير، هذا في الجاهلية. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، هو يكلم من، هو وقف أمام الطلل، أمام الديار المهدمة، وقال صباح الخير يا بيتي، وهل يخاطب البيت؟ قال ألا عم صباحا، كلمة عم صباحا أصلها أنعم، ثم حذفت الهمزة، ثم حذفت النون تخفيفا، فكانوا يقولون عم صباحا بمعنى نعم الصباح. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الغالي، يعني هل من كان في الزمان الماضي هل يسلم عليه؟ هذا من كلام امرئ القيس. قال هل يعمن من كان، وهو يخاطب من، يتكلم عن من، عن الطلل، والطلل لا يعقل، ولكن لما وقف عنده وخاطبه وكلمه نزله منزلة العاقل، عامله معاملة العقلاء، فهمنا؟ طيب. فدعاء الأصنام في من لا يستجيب له، ونداء القطى في هل من يعيل جناحه، والطلل في نداء الطلل هنا من كان في العصر الخالد، كل هذا سوغ أجاز له، أجاز للشاعر أن يستعمل من، لأنه يناديهم، لأنه يكلمهم، فنزلوا عملوا معاملة العقلاء. إذا متى تستعمل من لغير العاقل؟ تستعمل من لغير العاقل إذا عاملناه معاملة العاقل، هذه واحدة. الثانية، يستعمل من لغير العاقل أيضا إذا اختلط الأمر، فاجتمع العاقل مع غيره وأصبح الكلام للجميع. أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من غير العاقل، مثل قول الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. من يخلق؟ من هو؟ الله تعالى. ومن لا يخلق؟ من لا يخلق هو من؟ العقلاء أو غير العقلاء، لأن الناس كانوا يعبدون من؟ المشركون كانوا يعبدون من؟ كانوا أحيانا يعبدون الأصنام التي لا تعقل والحجر والشجر، وأحيانا يعبدون العيسى ويعبدون الملائكة ويعبدون العزير، هذه تعقل فإن. ولكن الله تعالى قسم القسمة على، يعني قسم الكلام على قسمين، من يخلق ومن لا يخلق. من يخلق هو الله سبحانه فهو المستحق للعبادة، ومن لا يخلق إنسانا أو ملكا أو نبيا أو حجرا أو شجرا أو شمسا فهذا لا يستحق العبادة. فكلمة من لا يخلق الثانية، طيب، قصد بها العقلاء وغيرهم، العقلاء من المعبودين، من يعبد الأولياء، من يعبد الصالحين، من يعبد الأنبياء وغيرهم ممن لا يخلق. فهنا اختلط العاقل مع غيره فاستعملت في استعمال واحد، فجيء بمن للعاقل ولغيره، قال لشموله الآدميين والملائكة والأصنام أيضا، فهذا للعاقل ولغيره. قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات؟ الملائكة، فهمنا. ومن في الأرض؟ فهمنا، الناس. وهل يسجد الناس فقط؟ هل السجود للناس فقط؟ وأيضا لله يسبح من في السماوات ومن في الأرض، هل يسبح الإنسان فقط؟ غيره أيضا يسبح. فلما اختلط العاقل مع غيره عمل معاملة واحدة فاستعملت من للعاقل ولغيره. كذلك أيضا في باب التقسيم، هذا أيضا يختلط العاقل مع غيره، قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، كل الخلق خلق من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه عاقل أو غير عاقل؟ فهمنا، مثل الثعبان، مثل التمساح، مثل على بطنه غير عاقل. ومنهم من يمشي على رجلين عاقل أو غير عاقل؟ على رجلين عاقل كالإنسان أو غير عاقل كالطير. ومنهم من يمشي على أربع، هذا غير عاقل. إذن قال الله تعالى من يمشي على رجلين، من يمشي على أربع، من يمشي على بطنه، استعملت من لماذا؟ لأن الجميع يدخل تحت كل دابة، والله خلق كل دابة من ماء، فهم مختلطون معه. إذن الحال الثانية أن يجتمع مع العاقل غير عاقل فيما وضع، يعني في سياق واحد، فنستعمل من للجميع. وهل يجوز في هذا السياق أن نستعمل ما للجميع؟ نعم، وهذا سيأتينا في باب ما. طيب لماذا نستعمل من للعقلاء وغيرهم حال الاختلاط؟ نقول تشريفا للعقلاء. لماذا استعملنا من؟ لأن العقلاء أعلى منزلة. طيب ولماذا استعملنا ما في مواضع أخرى؟ لأن غير العاقل أكثر. أيهم أكثر، العاقل أو غيره في الدنيا؟ غير العاقل أكثر، فهمنا. يعني لو كنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، طيب ما في الأرض من الذي يسبح؟ الإنسان فقط أو إنسان وغيره؟ وغيره. طيب أيها أكثر، الإنسان أكثر أو غيره أكثر؟ فهمنا، غير الإنسان أكثر، المخلوقات كثيرة. فلهذا إذا رأينا شرف العقلاء قدمنا من، وإذا رأينا عدد غير العقلاء قدمنا من. الحالة الثالثة أن يقترن العاقل مع غيره في عموم فصلة، هذه التي قلنا قبل قليل، أن يجتمع في عموم كلمة من والله خلق كل دابة، هذا عموم من ماء، ثم يأتي التفصيل، منهم من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، فهذا مما سوغ مجيء من نعم لغير العاقل. تمام. إذن من تستعمل للعالم وتستعمل للعاقل وقد تستعمل لغيره قليلا، وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده، ما لغير العاقل أصالة. قال الله تعالى ما عندكم ينفد، ما عندكم ينتهي، عندك مال، عندك طعام، عندك ثياب، فتصدق منها، ما تصدقت به فهو باق عند الله، وما لم تتصدق به سينتهي في يوم من الأيام، المال الذي عندك تأكل منه تشتري منه فإن ينقص شيئا فشيئا حتى ينتهي، وما قدمته عند الله فهو باق. قال الله تعالى ما عندكم ينفد، ينفد ينتهي، الذي عندكم ينتهي، فما هنا للأشياء التي عندكم من مال مما تملكون. فهذا الأصل في ماء أنها تستعمل لغير العاقل، ولكن قد تستعمل مع العاقل كما قلنا من قبل إذا حدث اجتماعه. ولهذا قال وله، يعني لغير العاقل مع العاقل، مثل قول الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما هنا للعقلاء ولغيرهم، لأن الإنسان من المسبحين. كذلك نستعمل ما إذا كنا نقصد صفات من يعقل، نقصد صفات من يعقل أو نقصد أنواعهم. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انكحوا ما طاب، هنا ما استعملت للنساء، طيب ولكن النساء ممن يعقل، فلماذا استعملت ما هنا؟ نقول لأن المقصود هنا هو الصفات، لأن الذي يتزوج هو يختار امرأة بصفاتها التي تطيب له، طويلة قصيرة سمينة بيضاء سوداء، يختار بحسب الصفة، فلما قصد هذا المعنى استعملت ما. طيب قال لأنواع من يعقل، لأنه قصد النوع، قصد الصفات، ما قصد ذات الشخص. وكذلك نستعملها للمبهم أمره، للمبهم أمره، رأيت شيئا، رأيت سوادا من بعيد، فأقول انظر ما ظهر، انظر ما ظهر، ما بمعنى الذي، هذا ربما يكون إنسانا وربما يكون حيوانا أو ربما يكون غير ذلك. فكلمة ما هنا استعملت لأنني جهلت هذا الشيء أو هذا الأمر مبهم علي. قال للمبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحا، شبحا الشبح هو السواد من بعيد لا تستطيع أن تميزه، سواد خيال تراه من بعيد لا تستطيع أن تميز ما هو بالضبط، إذا اقتربت منه تبين. رأيت شبحا فتقول انظر إلى ما ظهر، لماذا ما وليس من؟ لأننا لا نميز هو إنسان أو غير إنسان، فنستعمل ما. إذن من تستعمل للعاقل وقد تستعمل لغيره أحيانا، وما بالعكس هي لغير العاقل وقد تستعمل للعاقل أحيانا. أما الأربعة الباقية وهي أي وأل وذو وذا، هذه الأربعة فتستعمل للعقلاء ولغيرهم عموما. قال المصنف والأربعة الباقية للعاقل وغيره. أما أي فخالف في موصوليتها ثعلب، ثعلب أبو العباس أحمد ابن يحيى من علماء أهل الكوفة رحمه الله، كان له مجلس خاص يجتمع فيه بالطلاب ويكتبون يسجلون عليه كلامه، ومجالس كتاب موجود، مجالس ثعلب ما زال موجودا، من أهل اللغة رحمه الله، كان ينكر موصولية أل، يقول أل أي، يقول ليست موصولة، قال خالف في موصوليتها ثعلب. قال ابن هشام والصحيح أنها موصولة بدليل. قال وجدنا استعمالات عربية فصيحة وليس لها وجه فيها إلا الموصولية، مثل قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم على أيهم أفضل، سلم على أيهم أفضل. فهنا أي لا يجوز أن نجعلها استفهاما لأنها ليست للسؤال، ولا يجوز أن نجعلها موصوفة لأنه ما قصد هذا. فإن نظر العلماء قالوا أي هنا موصولة، يعني سلم على الذي هو أفضل، فسلم على أيهم أفضل. أي من أسماء الموصول المعربة، معربة يعني ترفع وتنصب وتخفض، تقبل الحركات، تقبل الضمة والفتحة والكسرة. طيب نذكر شيئا فيها إن شاء الله. يقول المصنف فسلم على أيهم ماذا أفضل. كلمة أي لها أسلوب في الاستعمال، إذا كانت موصولة فلا بد أن يكون بعدها مضاف إليه، وهذا سبب إعرابها. لو عدت قديما إلى المعرب والمبني قلنا إن أسماء الموصول وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام مبنيات لشبهها بماذا؟ بالحرف، إلا أي، سواء كانت موصولة أو كانت استفهاما أو كانت شرطية هي معربة. ما سبب ذلك؟ قالوا سبب ذلك أنها ملازمة للإضافة، والمضاف إليه إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، قد يذكر وقد يحذف. قال المصنف أو يقول العلماء فيها أي لها صور في الاستعمال. الصورة الأولى أن يذكر بعدها المضاف إليه، ويذكر أيضا صدر صلتها. طيب نقول مثلا إذا ذكر بعد المضاف إليه وذكر صدر صلتها فهي في هذه الحال معربة، معربة يعني ترفع وتنصب وتخفض. تقول مثلا جاء وتقول يعني يريد مثالا مناسبا أحب من الطلاب أحب من الطلاب ماذا؟ أيهم هو مجتهد. أحب فعل وفاعل، من الطلاب جار ومجرور، أي هم مضاف إليه، هو صدر الصلة، مجتهد هو مجتهد، كلها صلة موصولة. أي بمعنى الذي، والمعنى أحب من الطلاب الذي هو مجتهد. طيب إذا وجدنا المضاف إليه موجودا هم، ووجدنا صدر الصلة موجودا هو، فعند ذلك هي معربة أيهم. طيب لو قلت ذهبت مثلا إلى الطلاب إلى أيهم هو مجتهد، طيب جاء أيهم هو مجتهد، فأي أي أي بحسب الجملة. إذن هي معربة إذا وجد المضاف إليه ووجد صدر الصلة، وجد صدر الصلة. تمام، هذه الصورة. صورة ثانية، سيحذف المضاف إليه ويحذف صدر الصلة وهي معربة أيضا. نقول إذا حذف المضاف إليه وحذف صدر صلتها أيضا فهي أيضا معربة في هذا الحال، ولكنها ستنون بسبب هذا الحال. هي معربة منونة. نفس المثال، تقول أحب من الطلاب ماذا؟ أيًا بدون مضاف إليه وبدون صدر الصلة، أيًا مجتهد. وهي معربة منونة، ولو كان مرفوعا سنقول أي مجتهد، ولو كانت مجرورة إلى أي مجتهد ومثلها. الحال الثالثة، أن يحذف المضاف إليه، سنحذف المضاف إليه ونترك صدر الصلة. وفي هذا الحال هي أيضا معربة منونة. تقول أحب من الطلاب ماذا؟ أيا، ونحذف ماذا؟ نحذف المضاف إليه هو مجتهد. الحالة الرابعة والأخيرة هي عكس هذه، أن يذكر المضاف إليه وأن يحذف صدر الصلة. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة فقط هي مبنية على الضم. فنقول ماذا؟ أحب من الطلاب ماذا؟ أيهم يجتهد. أيهم مجتهد؟ فسلم على أيهم أفضل. لو قال أيهم هو أفضل لقال ماذا؟ فسلم على أيهم هو أفضل. ولكن لما حدث صدر الصلة عند ذلك بنيت أي على الضم. قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ما قال بالنصب. قال أيهم أشد، ما هذا؟ قال العلماء مبنية على الضم في هذه الحال. انظر في الكتاب. قال المصنف ولا تضاف، يعني لا تضاف أي لنكرة، هي تضاف إلى المعرفة فقط، أي الطلاب أيهم لا تضاف لنكرة، خلافا لابن عصفور. ابن عصفور رحمه الله من علماء الأندلس من إشبيلية، لا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، يعني لا بد للفعل الذي يعمل فيها أن يكون مضارعا مستقبلا وأن يكون مقدما عليها، نحو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. هذه انتبه، هذه أي موصولة، لا نتكلم عن الاستفهامية، لا نتكلم عن الشرطية، أي الاستفهامية والشرطية لها حق الصدارة، ليس الكلام في هذه، نحن نتكلم في الموصولة. ثم لننزعن، النزع هو الأخذ بقوة، من كل شيعة يعني من كل مجموعة من كل جماعة من الكفار أيهم أشد، يعني الذي كان أشد. فإن المشركون يوم القيامة يدخلون جهنم، فربما إذا أدخل الكافر جهنم، صغار المشركين إذا أدخلوا جهنم أولا، طيب ربما ظنوا في أنفسهم أننا ننتظر رئيسنا، ننتظر فرعون، فإذا جاء سينقذنا. طيب ولكن الأمر يوم القيامة ليس هكذا، بل يؤخذ الكبير أولا، فإذا كان الكبير يؤخذ ينزع ثم يوضع في جهنم أمامه، عند ذلك يفقدون كل أمل في نجاة في هذا اليوم. قال الله تعالى ثم لننزعن، نأخذ بالشدة بالقوة من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي كان أشد، الذي كان قويا عليهم في الدنيا. فهنا ننظر إلى ننزعن، هذا فعل في المستقبل وأكد بالنون، أيهم هذا مفعول به، ولماذا ضمة؟ نقول هذه ضمة بناء، وأشد هذه لأنها هنا بعدها هم، بعدها المضاف إليه، ولم يذكر صلة صدر الصلة. قال ابن هشام ولا يعمل فيها إلا مستقبل، ويكون هذا المستقبل سابقا لها، خلافا للبصريين. سئل الكسائي لماذا لا يجوز أن نقول أعجبني أيهم قام، أعجبني في الماضي ليس مستقبلا. سئل الكسائي، الكسائي شيخ الكوفة الذي كانت له مناظرة مشهورة مع سيبويه، سئل الكسائي لماذا لا يجوز أن نقول أعجبني أيهم قام بأسلوب الماضي بلفظ الماضي، فلم يجد جوابا، فقال أي كذا خلق، هكذا خلق الله، هي هكذا، لم يجب عنها بجواب. فإن يعني هي وضعت على هذا الشكل. نعم. ابن السراج رحمه الله تعالى حاول أن يجد لهذا مخرجا، فهو يقول لأنها تدل على معنى مبهم، والمعنى المبهم يكون في المستقبل لا في الماضي. عندما أقول مثلا يعجبني، مثلا كما قلنا هنا أحب من الطلاب أيهم هو مجتهد، معنى الذي سيجتهد سيقع الحب لي منه، وأنا لا أحدد شخصا معينا. أما إذا كان في الماضي فالذي اجتهد معين معلوم، فلا يجوز هذا لأنها لم توضع لتدل على معين، بل وضعت لتدل على الإبهام. قال أي كذا خلقت، هذا كلام الكسائي. قال المصنف وقد تؤنث وقد تثنى وتجمع وهي معربة، قيل هي معربة مطلقا، مطلقا يعني هي دائما معربة، هذا قوله. وقال سيبوي تبنى على الضم في حال وتعرب في غير ذلك، تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. هذا معنى كلام ابن مالك. ماذا؟ أي قال وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني أي تكون معربة إلا، هناك استثناء، إلا إذا كانت ماذا؟ مضافة وصدر الصلة ضمير محذوف، في هذه الحالة تبنى وغير ذلك هي معربة، هذا المشهور فيها. قال وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو قول الله تعالى أيهم أشد، يعني هو أشد، فلما حذف الضمير بنيت. وقول الشاعر كما مر قبل قليل على أيهم أفضل، يعني أيهم هو أفضل، بنيت لأي سبب؟ بنيت لأن المضاف إليه مذكور وصدر الصلة محذوف. وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجر، هذا على المذهب الثاني. نحن قلنا بعض المذاهب يقول هي معربة مطلقة، طيب، وبدأوا يتكلمون في سبب الضم في كلمة أيهم، لأنها جاءت في الآية قرأت في السبعة على أيهم، عفوا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، وقرأت أيهم، فأيهم على وجه الإعراب مفهوم، ولكن أيهم عند من قال إنها لا تبنى، ما وجه الضم؟ بدأوا يبحثون لها عن وجه. هذا بالنسبة لأي. قال المصنف رحمه الله وأما أل فتكون موصولة مثل قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال الله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور. الألف واللام أل تكون اسما موصولا بشرط أن يكون بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة بخلاف في الصفة المشبهة. الألف واللام أل إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول فهي موصولة. إن المصدقين والمصدقات يعني الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا. طيب والسقف المرفوع، السقف ليس مشتقا، ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول. الألف واللام في السقف حرف تعريف مثل الألف واللام في القلم والكتاب ومثل هذا. المرفوع، مرفوع اسم مفعول، كأنك قلت والسقف الذي رفع، لأن مرفوع اسم مفعول. فألف واللام أل تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أوزان المبالغة فتكون موصولة. أما إذا دخلت على غير ذلك، على اسم التفضيل، على اسم الزمان، اسم المكان، على الأسماء الأعيان، على الأسماء الأخرى الجامدة، فإنها لا تكون موصولة. قال المصنف والسقف المرفوع والبحر المسجور، مسجور يعني مشعل مشتعل. قال وليست موصولا حرفيا، قال هنا ليست مؤولة بالمصدر، ليست موصولا حرفيا كما كنا في ماذا؟ كما كنا في أن وكي وغير ذلك من الموصولات الحرفية. قال ليست موصولا حرفيا خلافا للمازني من علماء البصرة ومن وافقهم، وليست حرف تعريف، فإن خلافا لمن؟ خلافا للأخفش، لأبي الحسن، أبو الحسن هنا الأخفش. الألف واللام إذا قلنا جاء الكاتب، وقال العلماء الألف واللام هنا موصولة، موصولة بمعنى الذي. طيب ماذا نقول في الأعراب؟ قالوا على هذا القول ستقول جاء فعل ماضي وأل فقط هي الفاعل، لأنها اسم موصول بمعنى الذي، وكاتب صلتها. فإن الأخفش لما نظر إلى هذه الصورة قال ولكننا نقول جاء الكاتب، رأيت الكاتب، نظرت إلى الكاتب، فالكاتب تقبل الحركات، تغير من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة. فإن فالذين قالوا الذين قالوا بموصوليتها؟ قالوا نعم، لما اتصلت ال بصلتها اتصالا قويا صارت تشبه حرف التعريف، فظهر الإعراب على الصلة. الصلة مع الموصولة كالكلمة الواحدة، فظهر الإعراب عليها. أما الأخفش فلما نظر إلى هذا قال بل هي حرف تعريف فقط ولا نسميها موصولة. طيب، والدليل عنده؟ قال لأن العامل يتجاوزها ويعمل فيما بعدها. الآخرون يقولون لا، هو تخطاها لسببين: العامل عمل أو ظهر العمل في الصلة لأن الصلة مع الموصول بينهما علاقة قوية، وكذلك لأنها تشبه الحروف، فلما أشبهت الحروف واتصلت تخطاها العامل. طيب، نقول مثلا في السين وسوف تدل على المستقبل، ولكن السين تتصل بالفعل، فإذا دخل قبله سبب لنصب أو جزم مثلا فإن الفعل سينصب مع وجود السين. فإن لماذا؟ نقول لأنها لما اتصلت به صارت كالجزء منه، فجاز للعامل أن يتجاوزها. ثم قال وأما ذو فهي خاصة بقوم طيئ. طيئ جماعة من العرب، منهم حاتم الطائي المشهور بالكرم، ومنهم عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حاتم الطائي. طيئ كان لهم أسلوب في استعمال ذو. درسنا من قبل ذو من أخوات ماذا؟ ذو من الأسماء الستة، وقلنا في ذلك الوقت إن شرطها أن لا تكون بمعنى أن لا تكون موصولة، أن تكون ذو بمعنى صاحب. طيب لماذا؟ لأن هناك ذو أخرى أو لها استعمال ثان عند طيب، فهم يستعملونها موصولة. فيقولون قال الشاعر فإما كرام موصلون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. ذو بمعنى الذي في لغة طيب تستعمل باستعمال واحد مطلقا، فهي عندهم مبنية، وقليل منهم يعربها إعراب ذي التي هي من الأسماء الستة. أكثرهم يقولون جاء ذو نجح، ورأيت ذو نجح، ونظرت إلى ذو نجح، فذو عندهم بمعنى الذي. وبعضهم يقول جاء ذو نجح، رأيت ذا نجح، نظرت إلى ذي نجح، وهذا قليل. والبيت معنا روي بالوجهين. قال الشاعر فإما كرام موصلون لقيتهم، مر بنا بيت من قبل، إما أن يكون هؤلاء القوم كراما فحسبي يعني يكفيني من ذي عندهم ما كفانية، يعني من الذي عندهم ما كفانية، أو فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، روي بالبناء وروي بالإعراب. قال أما ذو فخاصة بطيئ، والمشهور بناؤها، المشهور أنها مبنية على السكون، وقد تعرب يعني قد تستعمل معربة عند بعضهم، وروي البيت بالروايتين. قال في من رواه بالياء، ممن روى من ذي عندهم. والمشهور أيضا أنها تستعمل بلفظ واحد مفردة مذكرة دائما، جاء ذو نجح، وجاء ذو نجحا، وذو نجحوا، وذو نجحت، وذو نجحتا، وذو نجحنا، تستعمل بلفظ واحد في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، هذا المشهور أيضا. ومنهم من كان يثنيها ويجمعها. قال الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. إن هذا الماء، الماء هنا يقصد البئر التي كان عليها، قال هذا الماء هو ماء أبي وماء جدي من قبل، هذه بئر نملكها منذ زمان طويل، وهي هذه البئر أنا الذي حفرتها، أنا الذي عملت فيها. البئر ما يحفره الإنسان ليأخذ الماء منه من الأرض، فكلما مر الزمن ونقص ماؤها كانوا ينزلون فيها ويزيدون في عمقها، وكانوا يبنون على البئر من فوقها، يبنون عليها دائرة لكي لا يسقط فيها شيء ولكي يستطيعوا إغلاقها. فيقول بئري ذو حفرت، يعني أنا الذي حفرت، وذو طويت، طوى يطوي بمعنى بنى دائرة حول البئر، أنا الذي بنيت دائرها وأنا الذي حفرتها، والمعنى هذا ماء لي قديم ليس لكم حق فيه. وبئري، البئر مؤنثة، فقال ذو حفرت، ما قال ذاته، وهذا هو الكثير المشهور في كلمة ذو الطائية الموصولة، أنها تستعمل بلفظ واحد مع المفرد والمثنى والجمع، لم يقل ذات حفرت. قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع، سمع تأنيثها وتثنيتها وجمعها، وهذا قليل. حكاه ابن السراج، ونازع ابن السراج نقل هذا من أهل الكوفة، ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك. ابن مالك خالف في هذه المسألة وقال لم يثبت تثنيتها وجمعها. قال ابن هشام ولكن سمعت ذات، كلمة ذات للمفردة المؤنثة مسموعة بمعنى التي. طيب إذن تكلمنا من قبل في اسم الإشارة، طيب في اسم الإشارة للمفردة المؤنثة ماذا؟ بالذال ذه وذه ذه وذه وذه وذي وذات، هذه كلمة ذات استعملت اسم إشارة، واستعملت اسم موصولة، واستعملت بمعنى صاحبة، والسماء ذات البروج، فهمنا؟ ولهذا قال كلهم حكى ذات أنها تكون للمفردة المؤنثة، وهي مبنية على الضم في القول الراجح، وذوات في حال جمعها مضمومتين يعني مبنيتين على الضم، هذا مسموع من العرب. قال بعض العرب بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، قال به هكذا أصله بها. نعم، بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني أسألكم أطلب منكم أريد مساعدتكم بالفضل الذي فضلكم الله به، أعطوني مما فضلكم الله تعالى به. فبالفضل ذو، الفضل مذكر مفرد، فذو للمفرد المذكر، والمعنى بالفضل الذي فضلكم الله به. ثم قال والكرامة معطوف على الفضل، يعني وبالكرامة ذات يعني التي أكرمكم الله بها، يعني بالكرامة التي أعطاكم الله أكرمكم الله بها، تمام؟ في كلمة بها جيد، نقلت الكسرة نقلت الفتحة من الهاء إلى الباء، نقلت الفتحة من الهاء إلى الباء، طيب فصار به فانتقى ساكنان، الهاء ساكنة لما نقلت حركتها، والألف ساكنة فحذفت الألف، وهذا توجيه قوله هنا والكرامة ذات أكرمكم الله به بفتح الباء، هذه الفتحة كانت على الهاء نقلت ثم التقى ساكنان فحذفت الألف، والكرامة ذات أكرمكم الله به. كذلك قال الشاعر في جمع ذات ذوات، قال الشاعر جمعتها من أي نقل موارق، طيب جمعتها من أي نقل موارق ذوات ينهضن بغير سائق. جمعتها، هذا الرجل يتكلم عن إبله، يقول إن إبلي هذه ليست إبلا عادية، فإنني قد اخترتها بعناية، قد جمعت إبلي من بين إبل كثيرة، اخترتها اختيارا دقيقا. جمعتها من أي نقل، أي نقل جمع ناقة، موارق يعني سريعات، أنا بحثت في الإبل السريعة واخترت إبلي هذه من بين نوق سريعات. ذوات ينهضن، ذوات بمعنى اللاتي ينهضن، اللاتي يقمن بغير سائق، هذه إبل خفيفة سريعة نشيطة، هي تعمل العمل المطلوب بغير أن يسوقها أحد، يعني من نشاطها من جودتها. قال ذوات ينهضن يعني اللاتي ينهضن، فاستعملت ذوات جمعا لمؤنث ذي، جمعا لذات. يقول ونازع في ثبوت ذلك المالك عن نازع في مسنة ومجمع. نعم أنها لا توجد أصلا. ابن هشام قال بل مسموع، سمع ذات وذوات بلا خلاف، أما المثنى مثلا ذوى وذوات هذا لم يسمع، ولكن سمع قال هنا كلهم حكى وجود ذات، اتفقوا على هذا ووجود ذوات في حالة الجمع. طيب عندما تكون هكذا تعرب أو تبنى؟ المشهور بناؤها، وبعضهم حكى الإعراب، قال وحكي إعرابهما إعراب ذات وذوات، يعني قال بعضهم ببنائها فتبقى بالضم دائما، وقال بعضهم بإعرابها، وتعرب بإعراب ماذا؟ بإعراب بالإعراب العادي بالضمة والفتحة والكسرة. تمام. إذن من الأسماء الموصولة المشتركة من للعاقل وقد تستعمل لغيره أحيانا، ما لغيره وقد تستعمل له للعاقل أحيانا، أي وهي معربة إلا إذا ذكر بعدها المضاف إليه وحذف صدر صلتها، فهي مبنية على مذهب سيبويه على القول المشهور، وبعضهم يقول معربة مطلقة. ال تكون اسما موصولا إذا كان بعدها اسم الفاعل أو اسم المفعول، والصفة العفوا اسم الفاعل واسم المفعول وأوزان المبالغة، أوزان المبالغة فعال مفعال فعول فعيل فعل، تكون الموصولة في هذه المواضع. الصفة المشبهة فيها خلاف، أما ال التي تدخل على اسم التفضيل الأفضل، والتي تدخل على اسم المكان والزمان المدخل المكتب، والتي تدخل على الأسماء الأخرى غير هذا مثل الكتاب الرجل البيت، فهذه حرف تعريف وليست من هذا الباب، وسيأتينا كلام بإذن الله تعالى مفصل في ال في موضعها عندما نتكلم عن ال المعرفة. طيب هذه ال الموصولة. ذو اسم موصول في لغة طيب وتستعمل بلفظ واحد غالبا، ذو بلفظ واحد، وهي مبنية غالبا، وبعضهم يعربها وبعضهم يثنيها ويجمعها. أخيرا ذا، ذا تكون اسما موصولا بشرطين. الشرط قال أما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور. طيب هو أضاف واحدا مفهوم من السياق، أحدها أن لا تكون للإشارة، أن لا تكون ذا إشارة، لأننا قلنا في أسماء الإشارة للمفرد المذكر ذا والمفردة المؤنثة فإن العشرة المعروفة، قال أن لا تكون للإشارة، نحو قولك مثلا من ذا الذاهب، يعني من هذا الذاهب، وما ذا التواني، يعني ما هذا التواني، التواني هو الكسل. جيد، ماذا نقول في الإعراب؟ من مبتدا وذا خبر أو بدل، والذاهب نعم الذاهب هنا إما أن تجعلها بدلا من ذا لأنه معلوم أن اسم الإشارة إذا جاء بعده معرف بأل فهو بدل منه، فتقول من مبتدا وذا خبره والذاهب بدل. طيب لماذا لا نقول ذا موصولة بمعنى الذي؟ نقول لأن ذا الموصولة تحتاج إلى جملة الصلة، وهنا ليس بعدها جملة الصلة، هنا بعدها مفرد، وهذا ليس بجملة، فلهذا السبب عدها المصنف ماذا؟ عدها إشارة ولم يعدها موصولة. ما ذا التواني، يعني ما هذا التكاسل. الشرط الثاني أن لا تكون ملغاة، ملغاة يعني مهملة. طيب متى تكون ذا ملغاة؟ قالوا إذا كانت مركبة مع من أو ما كلمة واحدة بتقديرها مركبة مع ما، في مثل قولك ماذا صنعت كما قدرها كذلك، يعني كمثل من قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل، فأثبت الألف هنا عن ماذا لتوسطها ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقديرها زائدة. والثالث أن يتقدمها اسم استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح. ذا الموصولة تكون ذا موصولة، تكون ذا اسما موصولا بشروطه. أولا أن يكون قبلها ما أو من لاستفهاميتين، يسبقها ما أو من الاستفهاميتين. خلاف ومن فيها كلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن المبدا تكون ملغاة، وسنتكلم عنها. الشرط الثالث لا تكون بالإشارة، مثال إذا قلت ما ذا فعل، إذا قلنا ماذا فعل، ما الإعراب؟ قال العلماء ما اسم استفهام وهو مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي وهو خبر، فعلت جملة الصلة والضمير محذوف تقديره هو، والمعنى ما الذي فعلت، ما الذي فعلته، فما مبتدأ وذا خبره وفعلت جملة الصلة. ذا اسم موصول بشروط، ما هي؟ أن يكون قبلها ما أو من لاستفهاميتين، هذه قبلها ما. طيب ولو قلنا من ذا جاءك، نفس الكلام مع خلاف في من كما قلنا. الشرط الأول موجود أنها قبلها ما. الشرط الثاني أن لا تكون ملغاة. ما معنى ملغاة؟ ملغاة يعني لا يكون ماذا كلمة واحدة، لا تقدرها كلمة واحدة. إذا قلنا هذا رجل مثلا، هذا رجل أبكم، الأبكم الذي لا يتكلم، هل نقول أب من الأسماء الستة وكم اسم استفهام، أو هي كلمة واحدة؟ كذلك ماذا كلمة واحدة. فلو قلت ماذا فعلت وأنت تنوي ماذا هو اسم واحد، ليس ما بنفسها وذا بنفسها، إذن ذا في هذا الحال هي جزء من الكلمة. أحمد مد هذا ليس حروف المد، مد هذا جزء من الكلمة ليس له معنى وحده، فعند ذلك نقول ذا هنا ملغاة، ملغاة يعني ليست كلمة بنفسها بل هي جزء من كلمة كبيرة. فماذا نقول في الإعراب؟ سنقول ماذا اسم استفهام هذا مفعول به مقدم، فعلت هذا فعل وفاعل، والمعنى فعلت ماذا؟ فعلت أي شيء. فماذا هنا في هذا الحال لا تكون ذا فيها موصولة، لماذا؟ لأننا أهملناها وقدرنا ماذا كلمة واحدة، فإذا قدرت كلمة واحدة لم تكن موصولة. الشرط الثالث أن لا تكون ذا للإشارة. نقول مثلا ماذا الكسل، ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم إشارة خبر، والكسل بدل من اسم الإشارة، والمعنى ما هذا الكسل. لماذا لم نقل ذا هنا موصولة بمعنى الذي؟ لأنها لو كانت موصولة لجاء بعدها جملة الصلة ليس كلمة الصلة، لأن اسم الموصول كما سيأتينا يلزم أن يكون بعده جملة الصلة، وهذه ليس بعدها جملة بل وقع بعدها مفرد، فعند ذلك نقول ذا ليست موصولة بل هي إشارة في هذا الموضع. فهمنا؟ وهذا وجه مما قاله العلماء في قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي، فقالوا ذا بمعنى هذا بمعنى اسم الإشارة. طيب بعضهم يقول الدليل على أن ماذا أحيانا تركب، قالوا لأنك تقول عن ماذا تسأل، عن ماذا تسأل. طيب أين الدليل؟ قالوا معلوم أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الخفض تحذف ألفها، فنقول عم يتساءلون، ولكن هذه بقيت ألفها، قالوا بقيت لأنها ليست ما الاستفهامية بل هذه ماذا كلمة واحدة، فلهذا السبب لم نحذف لأننا نقدرها معا. فهمنا؟ وهذا من الأدلة أنه يعني دليلهم أنها قد تكون مركبة، قالوا أحيانا تركب فتبقى الألف، فهذا دليل على أنها قصد بها الكلمة الواحدة ولم يقصد ما وحدها وذا وحدها. ولهذا يقول هنا بعد أن ذكر الشروط قال كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسأل، قال هذه ما مع ذا مركبتان معا هي كلمة واحدة، وهذا سبب أن هذا هو السبب أن الألف لم تحذف، فأثبت القائل الألف لتوسطها لأنها الآن جزء من الكلمة، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وعند ابن مالك على وجه آخر وهو تقديرها زائدة، وهذا وجه آخر في من ذا الذي يشفع عنده، فقالوا من استفهامية وذا زائدة، فهمنا؟ لأنها لو كانت موصولة فبعدها الذي، فلا يكون الذي الذي، فقدروها زائدة أو قدروها مع من ذا كلمة واحدة أو قدروها إشارة. والثالث كما قلنا الشرط هو ترتيب الشروط هكذا أولى، هو بدأ بأن تكون للإشارة أن لا تكون ملغاة، ثم وضع هذا الشرط آخرا وقلبها أولى، لأن أولا ينبغي أن تعرف أنه يجب أن يكون قبلها ما أو من، ثم تعرف أنها ينبغي أن لا تكون مركبة معهما، فهذا الشرط الثاني يعتمد على فهم الأول. قال لبيده ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، ألا تسألان المرأة، تسألان الإنسان ما ذا يحاول، يعني ما الذي يحاول. فما استفهامية وذا فهمنا، ما مبتدأ وذا خبرها، ما استفهامية وذا موصولة خبرها، ويحاول هي جملة الصلة. ومعنى يحاول يعني يطلب الأمر بالحيلة، يعني يعمل لكي يطلب الشيء بحيلة. قال الشاعر: فمن ذا يعزي الحزينة؟ يقول الشاعر: ألا إن قلبي لدى الضاعنين. طيب مطالب قال: ألا إن قلبي لدى الضاعنين حزين، فمن ذا يعزي الحزينة؟ الضاعنون هم المسافرون، إن قلبي عند هؤلاء المسافرين وهو حزين، فمن الذي يعزيني؟ يعني من الذي يصبرني على الفراق؟ من ذا يعزي الحزينة؟ والكوفي يعني علماء الكوفة لا يشترطون هذا الشرط، يعني لا يشترطون أن يكون قبلها من أو ما الاستفهاميتين. أهل الكوفة لا يشترطون هذا، ويحتجون بقول الشاعر: عدس، ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليقه. رجل هرب من عدوه ببغلته، فقال عدس. كلمة عدس إما أن تكون اسما للبغلة اسمها عدس، جيد، لأنه كانوا يستعملونها لها، وإما أن تكون اسم زجر لها، لأنهم كانوا إذا أرادوا للبغل أن يسرع كانوا يقولون عدس بمعنى هيا. هذا الرجل يكلم بغلته وقد هرب من عدوه، هرب من حكم هذا الملك وخرج من أرضه، فقال عدس، يخاطب بغلته يشجعها على السير، أو هذا اسمها، ما لعباد عليك إمارة، أنت الآن خرجت من حكم عباد هذا الرجل، أمنت، أنت في أمن، وهذا تحملين طليقه. هذا دليل أهل الكوفة، هذا تحملين يعني الذي تحملينه، يقصد من؟ يقصد نفسه. طليق يعني حر، أنا الآن حر. قال الكوفيون: هذا ذا اسم موصول بمعنى الذي، وليس قبله من ولا ما الاستفهامية. وتحملين هذا جملة الصلة، يعني والذي تحملينه، هذا مبتدأ، تحملين جملة الصلة، طليق خبر، هذا كلام الكوفيين، والمعنى والذي تحملينه طليق. قال البصريون: لا يلزم، لأنه يجوز لنا وجه آخر في هذا الدليل، يجوز أن نقول هذا اسم إشارة بمعنى المشار إليه، وتحملين جملة حال مقدمة، وطليق خبر، والمعنى وهذا طليق يقصد نفسه حال كونه محمولا، يعني ما دام راكبا هو حجر حتى يمسكوه، فإذا أمسكوه لم يكن حجر، فنقول وهذا طليق حال كونه محمولا، هذا تخريج البصريين. ويستدل البصريون على ذلك بأن قبلها الهاء، والهاء معلوم أنها تدخل قبل اسم الإشارة ليس قبل اسم الاستفهام. هذا قال ابن هشام: أي والذي تحملينه طريقه. وعندنا ابن هشام يخالف أهل الكوفة في هذه المسألة، فيقول عندنا أن قوله هذا طريق جملة اسمية، وتحملين جملة حال، والمعنى هذا طريق حال كونه محمولا، يعني ابن هشام لا يوافق كلام الكوفيين في أن هذا اسم موصول في هذا الموضع، قال بل هي اسم إشارة وطليق خبره، وتحملين جملة حال مقدمة. هذا آخر ما أراده ابن هشام رحمه الله تعالى في باب الأسماء الموصولة المشتركة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى جملة الصلة، اسم الموصول خاصا أو مشتركا يلزم أن يكون بعده صلة. الصلة جملة أو شبه جملة كما سيأتينا، نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة وننتقل إليها غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.